نذير بنادى عدم شريك، لا نذير مبين. نعم قال وما الشاهد من الآية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولذلك قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والنبي هناك وقائع كثيرة جدا تثبت أنه ما كان يعلم الغيب. حادثة الإفك واحدة منها، أيضا بدر في غزوة بدر عندما نزل بهم في منزل ليس منزلا للقتال، وأيضا كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا والمنافقون، كلها وقائع تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمن تكهن بالغيب فقد وقع في الشرك، شرك الربوبية في الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، ينزه الله جل في علاه عن الشرك وعن الشركاء. ولذلك فإن الله جل في علاه أما قال تعالى فله العلو المطلق سبحانه جل في علاه، فهو إثبات علو القهر وعلو الشأن وعلو المكان سبحانه. فإنه تعالى عن أن يكون له ند أو سمي أو مثيل، تعالى أن يكون له ولد، تعالى أن يكون له معين وظهير، هو الواحد الأحد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون. ولذلك ترى بأن الله علمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نثبت لله العلو المطلق. عندما تقول عند دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، فله العلو المطلق، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وعلو الشأن سبحانه جل في علاه. لذلك قال في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، وهذه إن شاء الله يأتي شرحها في الدروس القادمة. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. سؤال أمس عن أبي هريرة قال قال رسول الله تصدقوا، قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق بها لنفسك. نعم. قال عندي آخر قد صدق على زوجتك، قال عندي آخر قد صدق على ولدك، قال عندي آخر قال صدق على خادمك أنت أبصر به. نعم ما السؤال؟ أين يكون موقع الأم في هذه الأصناف سواء كانت مسيرة؟ طبعا هنا لأن في رواية أخرى قال على أهلك، في رواية أخرى قال على أهلك. هنا تقديم الأهم هنا في هذا الباب، كيف تقديم الأهم؟ لأنه هنا أولا الصدق عن نفسه لا يقدم أحد على نفسه، لا تلقوا بأيديكم ولا تهلك، وعلى زوجته لأن لأن لأن النفقة على الزوجة فيها معاوضة، وأيضا تملك الفسخ بإيش؟ بالإعصار. لذلك قدمها. وعلى الولد لأنه قد لا يستقيم له إن لم ينفق عليه. ففي الرواية الأخرى الذي قال فيه على أهلك أنزل في هذا الباب. جهاد يقول يرفض بعض أحوال القياس على سبب تكون دلالة القياس أنهم أضيق من الشافعية، فكيف وهم أهل القياس؟ نعم هذا صحيح. والعجيب أنه طبعا لا يكون أضيق، لكن هو على بابه الصحيح، على بابه الصحيح. هم يقولون في القياس على بابه الصحيح. وذلك أنت تراهم يعني نظر دقيق في هذا الباب. هم أيضا لا يقولون بمسألة التعليل بالعلة القاصرة، لأنهم يقولون لا فائدة فيها. لكن عند التطبيق الفعلي العملي هم أعظم الناس قياسا أو أكثرهم قياسا. طيب أنا أقول يعني عمر قاسم ليته يضع الجدول الآن، يضع جدول الدروس الآن. تتمة السؤال وإن كان عنده دينار له دينار ثاني وعنده زوجة وأم فأيما يقدم؟ سبحان ربي العظيم. بوركتي أو بوركت هو عامة في هذا الباب يقدم أمه، لكن زوجته ستطلق ستفسخ. إن كان الإعواز فأمه أقرب بالبر، لأن النبي لما سئل سألته عائشة من حق الناس بالزوج قال أمه. تقول الله تقول الامتحانات عارف أذاكر وأنا كان الله في عونك. لا لابد أن تذاكري ولابد أن تحضري. حضورك في الدروس يعطيك همة للمذاكرة، وانقطاعك عن الدروس بعلة المذاكرة لا هتحضري ولا هتذاكري، وهذا تلبيس من إبليس عليك. فقيه الشيطان فقيه في الشر، لذلك يجر الإنسان من أجل أن يوقعه ويسقطه للتقاعس، وإن تقاعس ضاع انتهى راح ذهب خلاص انتهى. والتقاعس مهلكة، وإلف التقاعس لا يمكن دفعه، إلف التقاعس لا يمكن دفعه، كما إن إلف الحضور والاستمرار لا يمكن إيقافه. ابن مسعود قال الخير عادة، علموا عيالكم أو أولادكم الصلاة. اليوم ما أسعدني أختم معكم بفضل من ربنا ونعمة كتاب الحيض للإمام البخاري، اليوم ختام كتاب الحيض بإذن الله لكتاب الحيض من صحيح البخاري، ما أسعدنا. نسأل الله أن يستتم لنا هذا الباب إلى نهايته، هذا الكتاب إلى بل هذه الكتب إلى نهايته، ولا نموت أبدا حتى نوفي ما علينا، وهذا دين لابد من إيفائه ولابد من سداده. الله المستعان. الصعب يستسهل يا أمي، إنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، ولا بد من لوعة التعب عند المذاكرة. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.